الصحيح أنه لأنه إذا أصابها ليلا فقد أثم فهو آثم، ولكنه لا ينقطع الصيام، وذلك لأن استئناف الشهرين هل يرتفع به اسم الإصابة؟ لا. أو مسببتها؟ لا. إذن فيقال لمن أصابها في أثناء الشهرين ليلا يقال له إنك أخطأ وأثمت فعليك أن تتوب، ولكن الشهرين لا ينقطع الصبر فيه. وهذا ما هو الشافعي يختار بميزه وقواه صاحب المؤمن هو الصحيح، لكنه يأثم. انتبهتم؟ طيب لو كان ناسيا، لو أصابها ناسيا في الليل انقطع ولا لا؟ على المذهب ينقطع، لأنه أطلق إن أصاب مطلقا. نعم. طيب لو أصابها في سفر مباح ينقطع؟ ينقطع. المهم إذا أصاب المظاهرة منها ولو في زمن يباح له الفطر كالليل والسفر المباح للفطر أو ناسيا فإنه ينقطع الكتاب. والصحيح أنه إذا أصابها ليلا لا ينقطع لكن يعتم، وإن أصابها ناسيا لا ينقطع ولا يعتم أيضا، لا ينقطع ولا يعتم، لا ينقطع لأنه لم يفطر، ولا يعتم لأنه كان ناسيا لأنه كان ناسيا. نعم. أبد ما ينصب المظاهر منها أبدا حتى في المشهرين، إذا أصابها حتى في الفطر الذي يجب أو في المباح فإنه ينقطع. لا ما شرطها الله. أي يعني ما هو يجب أن يكون قبل التمام. الآن لو صام الشهرين لو أعادهم من جديد هل يتم قبل التمام؟ لأنه يعني حصل التمام بلا. لو فرغ من ابتداءهم من جديد ما فرغ أي ما فرغ. إذا أصاب المظاهر منها في وقت لا يجب فيه الصوم، إما لكونه أيام عيد أو أيام تشريق أو كان مسافرا أو في الليل، فإنه يكون عاثما ولا ينقطع الصيام لأنه من الصائم. وإن أصابها صائما، إن أصابها صائما في الكفارة فإنه ينقطع التتابع، لا لأنه أصابها قبل أن يصوم ولكن لأنه أفطر في أثناء الشهرين، والله اشترط عز وجل أن يكون الشهرين. وبناء على ذلك لو أصابها ناسيا في أيام الصوم فإن الصحيح فيما نرى أن الصوم لا يبطل ولو بالجماع ناسيا، وإذا لم يبطل الصوم صار التتابع مستمرا ولا لا؟ صار التتابع مستمرا. أما لو أصابها وهو صائم بدون عذر فإنه ينقطع التتابع. لماذا؟ لأنه أفطر. نعم. ما خرج هو محروم منها الآن. نعم. حتى لو استمر نحرمه من الجماع. لكن توسع به في من خالص مثلا ينص، لكن هذا الجماع اللي معاقل في حرمانه يقول الآن مو معنى ذلك لما قلنا استمر أن معنى إجازة الجامع نحن، أو نقول لما انتهكت الحرمة أن إجازة الجامع حتى على القول بأنه يجب الاستئناف يقول لو أنه جامع وجب الاستئناف، يعني لما انتهك الحرمة عاقبناه باستئناف الصوم، ومع ذلك ما يجوز منه الجامع حتى يكفر. طيب المظاهر إذا أصاب غيرها يقول المؤلف وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع، كيف أصاب غيرها؟ زوجة أخرى ولا مملوكة أصاب غيرها فإنه لا ينقطع الصيام إذا كان ليلا، فإن كان نهارا نعم فإنه ينقطع لأنه أفطر، وإذا أفطر انقطع كتابه. والصحيح أنه إذا أصاب غيرها جاهلا أو ناسيا في النهار فإنه لا ينقطع، لا ينقطع بناء على أنه لا يفطر بذلك. نعم، لأنه عندي هنا بالشرط يقول أن ظاهره ليلا أو ناسيا، أو ناسيا، فجعلوا هنا لا يقطع السابع، لا يقطع السابع، والمراد إذا، والمراد إننا لا نفطره. وقد سبق لنا أن المذهب في باب الصوم في رمضان أنه أن الفطر في الجماع يثبت ولو كان ناسيا. طيب الإخوة لو جامع الزوجة في أثناء الإطعام ينطبق على الخلاف ولا لا؟ ها؟ لأن سبق لنا أن العلماء اختلفوا في الإطعام هل يشترط فيه، هل يجوز الوقت قبله ولا يجوز، وبين الخلاف فيه. لكن إذا قلنا بأنه لا يجوز الوقت قبل الإطعام ثم لما أطعم 30 مسكينا جامع زوجته، هل يستأنف الإطعام كما يستأنف الصوم أو لا؟ لكن المذهب أنه ما يشتر، إن يعني أنه لا ينقطع التتابع فيما إذا جامع في أثناء الإطعام بناء على ما أشر أحده أنه ما في التتابع، ما يشرط فيه التتابع. ولهذا لو أطعم، لو أطعمهم جميعا يجزي ولا لا؟ يجزي. نعم. نعم. هم يقولون ان الاطعام ما في، ما فيه ذكر، وهذا مما ايضا القول الثاني ما في ذكر من قبل. نعم. لو صار وسؤال من المصادر المتزوجة يعني لا تكون إلا بين شيئين غالبا، مثل القتال، قتال قاتل يقاتل قتالا من جانبين ولا لا؟ ها؟ من جانبين، جاهد يجاهد جهادا أيضا من جانبين، اللعان أيضا من جانبين، لعان يعني حصول التلاعن بين شخصين، التلاعن بين الشخصين. فإذا طبقنا هذه اللفظة على ما على حقيقة اللعان وجدنا أن اللعان ليس لعنا من الجانبين لكنه لعن من جانب الزوج وغضب من جانب الزوجة، إذ أن الزوج يقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه، والزوجة تقول وأن غضب الله عليه. فما هو الجواب؟ الجواب أن هذا من باب التغليب، من باب التغليب، أي تغليب أحد الوصفين على الآخر. والتغليب في اللغة العربية موجود بكثرة، مثل العمراني يعني أبا بكر وعمر، ومثل القمران يعني الشمس والقمر. فعلى هذا نقول اللعام مشتق من اللعن، وهو بالنسبة للزوجة على سبيل التغليب. وما هو اللعن؟ اللعن في اللغة الطرد والإبعاد، الطرد والإبعاد. فإذا كان من الله فقلت يعني لعنك الله مثلا، فمعناه طردك وأبعدك عن رحمته. وإذا قيل لعنت شيء الشيء، فإن كان المراد دعوت عليه باللعنة فهو المعنى الأول، وإن كان لعنت يعني طردت وأبعدت عني فهذا يكون معناها الطرد والإبعاد من اللاعن نفسه، الطرد والإبعاد من اللاعن نفسه. فإذا الطرد إذا قل إذا قال القائل ما هو اللعن، يقول إذا وقع من الله فهو الطرد والإبعاد عن رحمته. وإذا دعا به إنسان على شخص فمعناه أنه يسأل الله أن يطرده ويبعده من رحمته. وإذا لعن من الشخص، وإذا وقع من شخص لشخص على سبيل نهار الشخص نفسه لعنه، وليس المراد دعا عليه اللعن، المراد أنه طرده وأبعده عنه بحيث لا يكون صاحبا له ولا رفيقا له وما أشبه ذلك. لكن ما المراد باللعان هنا؟ يقول هي شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، شهادات مؤكدات بأيمان، نعم، من الجانبين. ما هما الجانبان؟ الزوج والزوجة، مقرونة بلعن من الزوج وغضب من الزوجة. طيب شهادات كم عددها؟ أربعة، والخامسة أن أنت الله عليه أو في الزوجة وأن طلب الله عليه. طيب هذا هو اللعان، ما سببه؟ سببه أن يقذف الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله، سواء قذفها بمعين أم بغير معين، مثل يقول يا زانية أو يقول زنابك فلان، هذا سببه، سبب اللعان. والأصل أن من قذف شخصا بالزنا أن يقال له أقم البينة وإلا جلدناه 80 جلدة، لأن الأعراض محتامة. فإذا قال شخص لآخر أنت زاني أو يا زاني أو ما أشبه ذلك، قلنا أقم البينة وإلا 80 جلدة في غفر، كان شايف بعين يزن. تقول نقول إن لم تأتي بالشهداء فأنت كاذب عند الله، ولهذا قال الله تعالى فإن لم يأتي بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، عند الله، ما قال في حقيقة الأمر، لكن عند الله في حكمه وشرعه أنه كاذب وإن كان صادقا في نفس الوقت. طيب جاءوا 3 يشهدون على شخص بأنه زاني، شو يقول؟ يقول الله إما أن تأتوا ببينة وإلا حدثناك. وعلى هذا سنقول اللعان لماذا خرج عن هذا الأصل، وهو أن الرجل إذا قذف زوجته قلنا لا يخلو من 3 حالات، إما أن تقر هي أو نقيم 4 شهور أو يلاعن أو يلاعن اللي غيره، مش نقول اللي غير الزوج، نقول إما أن يقر المقذوف وإما أن تأتي بأربعة شهور. أما الزوج فنفيه، فيزاد على ذلك أن يقال أو تلاعن أو تلاعن. سعد بن معاذ بن عبادة لما نزلت الآية فإذا نفوا بشهداء عند أولئك عند الله المكاذبون، قال يا رسول الله أجلوه على امرأتي، نعم، وأذهب أجيب 4 شهور، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. وش معنى غير مصفح؟ بحد السيف، ما هو بجنبه، بحده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير من سعد والله أغير مني. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن سبحانه وتعالى. فنزلت آيات اللعان، نزلت آيات اللعان. هذه مسألة نشوف. فنزلت آيات، والحكمة في خروج الزوج عن القاعدة أن الزوج ما يمكن يقول هذا إلا وهو متأكد، قل لا. لماذا؟ لأنه تدنيس لفراشه، الرجل ما يمكن يكون زوج يستثني والعياذ بالله وهو مجرد اعتداء، فهو قريب من انه صادق، قريب من انه صادق، لانه ما يمكن يدنس فراشه بهذا الزر القبيح. فلهذا شرع في حقه اللعان. اما ما سأل عنه الاخ احمد فهو هل النبي صلى الله عليه وسلم اقر سائلا او انه انكر عليه؟ تأملها ونحن نشوف المرأة الله أن يكون بين زوجين اشترط لصحته أي لصحة إجراء اللعان أن يكون بين زوجين، يعني بين زوج وزوجته، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول. فإن كان بين أجنبيين فلا لعان، ففيه إما حد القذف على القاذف وإما حد الزنا على المقذوف إذا ثبت ذلك ولا لعان يشترط أن يكون بين الزوجين. ويشترط أيضا أن يكون باللغة العربية، هذا الشرط الثاني، أن يكون باللغة العربية، ولكن إذا كان يحسن العربية، فلو كان رجل يحسن لغتين العربية وغيرها وأراد أن يلاعن بغير العربية قلنا لا يقبل، لا بد أن يكون باللغة العربية لأنه يتضمن ألفاظ النص عليها الكتاب والقرآن، فلا بد أن يكون بتلك الألفاظ. نعم. ولهذا قال من عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. لماذا؟ وهو لفظ ليس من الألفاظ المتعبد بها. نقول هو لفظ ورد به النص، نعم، وهو الآن قادر عليه فلا يخالفه إلى غيره. وقد تكون الترجمة لا تؤدي المعنى المطلوب على وجه الكمال، وهذه ألفاظ خطيرة جدا لأن فيها رفع حد وإثبات حد. يقول وإن جهلها فبلغته، إن جهلها فبلغته، إيش معنى إن جهل؟ إن جهل العربية فبلغته التي يعرف. طيب فإن كان يعرف لغتين غير العربية فهل نقول لا بد أن يكون بلغته لأنها الأصل، أو نقول لأنه لما تعذرت اللغة العربية يجوز بكل لغة؟ الظاهر الثاني هو أن الإنسان لا يلزم بلغته إذا كان لا يعرف اللغة العربية، وأن قول المؤلف فإن جهلها فبلغته، إن جهلها بناء على الأغلب أن الإنسان إنما ينطق بلغة واحدة إما بالعربية وإما بغيرها، ولأنه إذا لم يعرف العربية لم يتمكن من الإتيان به، فصارت بقية اللغات بالنسبة إليه على حد سواء. نعم. ما ينفع. ولهذا يقول إن جاهلها فبلغته ولا يلزم عندكم ولا يلزم تعلمها. طيب. الشرط الثالث في شروط اللعان أن يقذف زوجته بالزنا، ولهذا قال فإذا قذف امرأته بالزنا، الشرط الثالث أن يكون القذف بصريح الزنا، يعني يقول زنت أو زنيت أو ما أشبه ذلك. فإن قال أتيت شبهة أو قبلت فلان أو استمتع بك في غير الوقت فهل يلفت اللعان أو لا؟ لا، لأن هذه لا يثبت بها حد القذف فلا يثبت بها اللعان، فلا يثبت بها اللعان. هذا الشرط الثالث. يقول قذفها بالزنا، فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. في شروط تأتي إن شاء الله، هذه ثلاث شروط وتأتي بقية الشروط. إذا حصل هذا الأمر وقذف الرجل امرأته بالزنا فلا يخلو إما أن تصدقه أو تكذبه، فإن صدقته فعليها حد الزنا، إن كانت ذكرا تجلب 100 جلدة وتغرب عاما، وإن كانت سيدا فإنها فوجة. هذا إذا صدقته. نعم، يعقد عليها ولا دخل عليها، يعقد عليها ولا يدخل عليها، هذا ما يمكن هذا. طيب لا مو شرط. طيب هذه صدقت. إذا كذبت فإما أن يكون له بينة أو لا، فإن كان له بينة فلا حد عليه بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. فعلم من قوله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أنهم لو أتوا بأربعة شهداء لم يجلدوا. فإذا زوج بأربعة شهود يشهدون على ما قال نعم فإنه يقام الحد على المرأة ولا يجب عليه واحد شيء. هذه الحالين هي سنن فعلا إذا لم يأتي ببينة وجب عليه حد القدر، وجب عليه حد القدر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في رهن لابد يجيب بينة، وإلا يجلب ثمان جلدة إن كانت الزوجة محضنة، إن كانت محضنة. ولهذا قل مالك فله إسقاط الحد فيه تسامح، والصواب أن يقال فله إسقاط الحد أو التعزير، لأن إن كانت محصنة فعليه حد القتل، وإن كانت غير محصنة فعليه التعزير. يعذر بما دون الحد، يعذر بما دون الحد. طيب فله إسقاط الحد باللعان. نعم الإحصان هنا أن تكون حرة وأن تكون عفيفة عن الزنا وأن تكون عاقلة. نعم ما هي عفيفة إذا زنت ما هي عفيفة إلا إذا ظهرت توبة. المهم العفيفة يعني اللي معروف عفتها عن الزنا. نعم طيب يقول فلو الطبع حد باللعان. باللعان ألبى هنا يحسن أن تكون للسببية أي بسبب اللعان، وأن تكون للتعدية يعني السطف بكذا. واللعان كما سبق تعريفه هي الشهادات المؤكدة بأيمان المقرونة بلعنها وغضب. ما هو الدليل على ثبوت هذا الحكم الثالث؟ لأن الحكمين السابقين ثابتان للزوج ولغيره. ما هما الحكمان السابقان؟ إقرار المرأة أو البينة أو حد القتل إذا لم يكن بينة ولا إقرار. لكن في الزوج أمر الراجع وهو اللعان. الدليل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن شهادة شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله. نعم أربع شهادات لله الحكمة فيها واضحة أنها أربع مرات لأنها مقابل أربعة شهود فتكون أربع شهادات. وقوله بالله أفادت الآية الكريمة أن هذه الشهادة مقرونة بالقسم، لأنه يقول أشهد بالله كأنما قال أشهد مقسما بالله. ولهذا سماها الله تعالى شهادة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أيمانا في قوله لولا الأيمان لكان لي ولها شان، لولا الأيمان لكان لي ولها شان. وعلى هذا فنقول هذه الشهادة شهادة متضمنة القتل، شهادة أحد مرضى وفعل منها إلى آخره. وقوله ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، مش نعلم أنفسهم بدل منين؟ بدل من شهداء. لماذا؟ لا كان نم. طيب وين خبر؟ خبر يكون ويصح ان تكون كان يعني ولم يوجد لهم شهداء. وبعضهم قال من شهداء الا انفسهم، ان انفسهم هذه انها الا صفه بمعنى غير انفسهم، كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله أي غير الله لفسدها. وقالوا إن إلا تأتي بمعنى غير، لكن ينقل إعرابها إلى ما بعدها. فهنا تقول أنفسهم صفة لشهداء، يعني إلا صفة لشهداء لكن نقل إعرابها إلى ما بعدها فظهر عليه. وهذا خلاف الإعراب ما يترتب عليه خلاف الحكم. يقول المؤلف: فيقول الزوج قبلها، يقول الزوج قبلها أربع مرات أشهد بالله. ما ذكر المؤلف تقدم ثلاث شروط: أن يكون بين الزوجين، وأن يكون باللغة العربية للقارئ، وأن يقرفها بالزنا. يشترط أيضا تكليف الزوجين، أن يكون بين الزوجين مكلفين، تكليفه يعني بالغ، بالغا عاقلا. فيها أيضا شروط، يقول: فيقول قبلها، يقول قبلها، يعني من الشروط أن يبدأ الزوج قبل المرأة. ولهذا قال: فيقول قبلها. كم دولي؟ خمس شروط. الثالث أن لا ينقص أو أن لا تنقص الشهادة عن العدد الذي ذكره الله عز وجل وهو أربع مرات. ولهذا قال: فيقول قبلها أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ومع غيبتها يسميها وينسبها. أشهد بالله لقد، اللام هذه في جواب القسم، وهذا يدل على أن هذه الشهادة مضمنة معنى قسم. يقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه إن كانت حاضرة، إن كانت حاضرة يقول زوجتي فلانة بنت فلان، وينسبها بما تتميز به. ولكن ليس معنى كلامه أن الحضور حضور الزوجة وعدم حضورها على حد سواء، بل تحضر، لا بد أن تحضر حتى يكون الجعان بينها وبين زوجها متواليا، لأن الصورة التي وقعت في آد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصورة. نعم أدعي على البلوغ، لأن الشهادة ما تقبل من غير مخلف، الشهادة ما تقبل من غير مخلف ولا تعتبر. أدعي على ذلك إن الصبيان ما عندهم الضبط والثقة والأمانة. نعم ما تفعل ينزل حتى يرضوا ونشوف نجد اللي عندنا. فيقول قبلها أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها. ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذن لا بد من خمس: أشهد بالله أربع خمس مرات، وفي الخامسة يضيف إليها أن لعنة الله عليه، ولكن الضمير هنا ضمير غيث، إلا أن الزوج يجعله ضمير متكلم، يعني متكلم يعني يقول لعنة الله علي، ما يقول عليه. نعم، لكن هذا من باب التعدد في اللفظ، أن يعبر بضمير الغيبة لئلا يضيف الإنسان المتكلم اللعنة إلى نفسه. وقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إن كان من الكاذبين شرح، فهذا الدعاء على نفسه اللعنة علقه بشرط أن يكون من الكاذبين. وفهم من هذا أو هذه الصيغة التي ذكرها في القرآن يدل على أن مثل هذا في حكم اليمين، يعني لو قال الإنسان مثلا يؤكد شيء قال لعنة الله عليه إن كان كاذبا، في خبر من الأخبار يعتبر هذا في حكم اليمين، لأن الله سماه شهادات والخامسة، والنبي عليه الصلاة والسلام سماه أيمانا. وتقول هي، ثم تقول هي أربع مرات، ثم يعني بعد أن ينتهي الزوج تقول أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ماذا عليه؟ ايش تبارك؟ لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة نعم وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب شوف كلام المؤلف، الزوج يقول لابد أشهد بالله لقد زنى. لو قال أشهد بالله أن زوجتي هذه زانية، نعم يصح على المذهب؟ لا. وقال بعض أهل العلم يصح، لأن الله ما ذكر ذلك في القرآن. فشهادة أحدهم أربع شهادة لله إنه لمن الصادقين، ولم يذكر الله تعالى زنت ولا أنها زانية ولا. فإذا أتى بما يدل على ذلك سواء بلفظ زنت أو زانية، المهم أنه صريح بالزنا سواء كانت فعلية أو اسمية، فإنه يصح وهذا هو الصحيح. كذلك أيضا قولها هي أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ليس في القرآن ما يدل على ذلك. لو قالت أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فقط يصح ولا ما يصح؟ على قول الراجح. أما المذهب لا بد أن تصرح بأنه كاذب فيما رماها به من الزنا. قالوا إنما اشترطنا ذلك لئلا تؤول، فتقول أشهد بالله أنه كاذب يعني في شيء آخر غير هذا المثل. فلا بد أن تقول فيما رماني به من الزنا لئلا تتأول. ولكن يجاب عن ذلك فيقال إن التأويل في مقام الخصومة لا ينفع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يمينك على ما يصدقك به صاحبك، فلا عبرة بالتأويل. وبناء على ذلك لو اقتصرت على اللفظ الوارد في الآية أشهد بالله إنه لمن الكاذبين نعم لكفى. وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، لأن المدى ما في القرآن ليش نلزمهم نقول إذا لم يكن هكذا لا تستاذن من إعادة اللعان، أو إذا لم يكن هذا لا يتراتب عليه حكم اللعان، لأن هذه كلام المؤلف إذا اختل شرط فإن اللعان لا يمكن أن يجرى بينهم ولا تجرى الحكم نعم. وقوله أشهد بالله إنه، والخامسة أن غضب الله عليها، ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. غضب أيهما أشد، الغضب ولا الغضب؟ أشد. وإنما ألزمت بما هو أشد لأن زوجها أقرب إلى الصدق منها، صح ولا لا؟ هذا واحد. وألزمت بالغضب أيضا لأنها عالمة بحقيقة الأمر، الزوجة عالمة بحقيقة الأمر أنها زانية مثلا، فإذا أنكرت ما تعلم استحقت الغضب، لأن إنكار الحق مع علمك موجب للغضب. ولهذا كان اليهود مغضوبا عليهم لأنهم علموا الحق وجحدوه. هذه لما كان ذنبها مشبهة لذنب اليهود صار في حقها الغضب دون اللعنة. أما هو فكان في حقه اللعنة لأنه في فعله هذا يوجب، أو تهمته هذه توجب إبعاد الناس عن هذه المرأة وتركهم إياها ولعنهم لها، فكان من المناسب أن يكون له اللعن. وفي هذا دليل على الحكمة العظيمة في هذه الشريعة. نعم الغضب أشد، لأن الغضب لعن مع مع غضب، يعني طرد مع غضب فهو أشد. يتلى ما مدى به الشر، يقال إن إن إن إنها هي إذا دفعت عن نفسها ولم يحدث بينة، القرينة ما في هذا، إذا لم يحدث بينة أنها زنت فإنه يجرى الدعاء على ما هو عليه. ما لها أثر في الأحكام الشرعية هذا. نعم. ما يلزم من الغضب؟ لا، ما يلزم من الغضب. لأنه قد يطرد بدون أن يغضب الله عليه. الغضب أشد. نعم. الآن افرض أنك مثلا طردت أحد أولادك لكنك ما نهرته أو حمرت عليه عين كما يقولون عند طرده، نعم، أو أغلقت له القول، لكن إذا طرد ومع غضب وشد عليه صار أشد. لا. طيب إذا لا بد من في صيغة اللعان لا بد أن تكون على هذه الصيغة التي ذكرها المؤلف، وأن يبدأ الزوج بها قبل الزوج، وأن يختص كل منهما باللفظ المخصص له، الزوج باللعن والزوجة بالغضب. وهل هذا الأمر وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقع في هلال ابن أمية طلق زوجته بشريك ابن سحناء، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه وقال له بينها أو حد في ظهره، فأنزل الله تعالى الآيات، أنزل الله الآيات في هذا وأجرى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما الجعان. وقعت بعد ذلك قصة أخرى مع عويمر العجلاني وزوجته، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما اللعان، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الولد الذي حملت به المرأة بأنه إن جاء على الوصف كذا فهو لهلال، وإن جاء فيه على الوصف الفلاني فهو لشريك، وأتت به على النعت المكروه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. فالحاصل من هذا الأمر قد يرجع الله العافية، قد يقع في أي عصر من العصور، يعني ليس أمرا غريبا، ولكن الشأن كله في أن الزوج هل يجب عليه إذا اتهم زوجته أن يلاعن أو لا يجب، أو يجب عليه الفراق أو ماذا يفعل؟ طيب هذه المسألة يقول العلماء إن حملت من هذا الرجل الفاجر وجب عليه أن يلاعن من أجل نفي الولد، وإن لم تحمل فإنه لا يجب عليه اللعان، وله أن يستر عليها، ثم إن كان قادرا على حفظها وحمايتها فليبقها عنده، وإلا فليطلقها لئلا يكون بيوتا يقر أهله بالفاحشة. نعم، والله أن الأفضل أن أفضل، خصوصا إذا ظهر منها أنها ستتوب. نعم نعم. إذا يعذر الزوج يعني؟ لا لا لا ما هذا أنا أتنفى منه. هنا يعني ربما يقول لا يتقفني، ولكن وهذه المسألة مختلف فيها أيضا، هل إن اللعان يسقط الحد عن المرأة وعن المخلوق المقصود فيها، أو نقول سقط عن المرأة وذاك طالب حقه المقصود المشكلة؟ نعم إذا جينا إن شاء الله صحيح أنه يسقط، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت عن قضية الشريك من سحنه ولقال له حق تبينه النبي عليه الصلاة والسلام ليطالب به. يقول فإن بدأت باللعان قبله لم يصح اللعان. سبب، لأنه خلاف القرآن، خلاف القرآن لفظا ومعنى. أما خلافه لفظا فلأنه بطل فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقين، وأما خلافه معنى فلقوله ويدرأ عنها العذاب، والعذاب ما يثبت إلا بعد أن يلاعن الزوج، ما يثبت إلا بعد أن يلاعن الزوج، وإذا كان لا يثبت إلا بعد اللعان لازم من ذلك أن يسبقه لعان الزوج لعان المرأة، فإذا بدعت قبله فإنه لا يصح، لابد أنه هو الذي يبدأ. والعذاب المذكور في الآية ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. ما هو العذاب؟ بعض العلماء يقول إنه الحد، وبعض العلماء يقول إنه الحد، وأنها إذا شهد عليها الزوج ولم تقر فإنها تحد حتى تلاعن أو تقر. والصواب خلاف ذلك، صواب أن العذاب المذكور في الآية هو الحد، لأن شهادة الرجل أو لعان الرجل يعتبر كإقامة البين، ولهذا قال شهادة أحدهم أربع شهادات من الله. إن بدأت قبله لم يصح، أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة لم يصح. كاننا نسينا الشروط. نعم هذه ستة شروط. طيب نشوفها. ها ستة شروط كيف؟ لا تنقطع عن العدد. إذن أو دخل الصيغة كما خالد لا توضيح، لا تنقطع، لا تنقطع عن أربعة. نشوف الآن من أكثر من سيئة، من أكثر أو أحد. طيب ما وصلنا إلى الآن. يقول أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة. هذا نجر الشرط ولا داخل في أن يكون بالصيغة المعروفة؟ داخل. طيب الثاني قال أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، هذا سبعة. يعني إذن لابد من حضور الحاكم أو نائبه، الحاكم يعني القاضي، أو نائبه من ينيبه في ذلك. نعم، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره هلال بما جرى من امرأته أمره أن يحضرها، أمره أن يحضرها، فتلاعن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا كالشهادة، كالشهادة في الأحكام، والشهادة ما تقبل إلا بحضور الشهود عند الحاكم أو نائبه. فلو تلاعن الزوج وزوجته تلاعن عند حضرة من الناس، قال والله ما احنا برايحين للقاضي، ما احنا برايحين للمحكمة، نحب اننا نتلاعن بحضور جماعة مثلا من اهل الزوج ومن اهل الزوجة، وفعلوا ذلك، ينفع ولا لا؟ ما ينفع، لا بد من حضور الحاكم او نائبه. حاكم القاضي سلطان من باب اولى، لان الحاكم الشرعي نائب عن الحاكم. كذلك ايضا يقول او ابدل لفظة اشهد في اخته، او ابدل احدهم لفظة اشهد في اخته، اذا ابدل احدهما لفظة اشهد في اخته ما صح. لماذا؟ لأن الله سماه شهادة، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فإذا قال أحلف بالله صارت يمينا فقط. طيب لو لم يقل بالله، لو قال أشهد أن زوجتي زنت، أو قالت هي أشهد أنه كاذب، ما صح؟ نعم. إذن هذه ثمانية، أن لا يبدل شيئا من الألفاظ بغيره ولو كان مرادفا له. طيب أو أبدل بأشهد بأخت أو أحلف، أو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد. الزوج بدل ما يقول لعنة الله عليه قال وأن طرد الله إياه وإبعاده عن رحمته عليه، تقولون من هل أنا هي طرد الإبعاد؟ لكن لا بد أن يكون باللفظ الوارد، ولهذا قلنا لا بد أن يكون بالعربية للقادر عليها، ولو كان يجوز إبدال لفظ اللفظ لجازت العربية وغيرها. طيب أو الزوجة أبدلت الغرض بالسخط، يجوز؟ عشرة، كذلك اشترط التوالي بين الكلمات، التوالي بين الجمل. رحمه الله تعالى: وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عذر ولا لعان. إن قذف، القذف تقدم أنه هو الرمي للزنا أو اللواء، لكن بالنسبة للمرأة ما يتصور اللواء، يتصور إيش؟ الزنا. فإذا قذف زوجته أي رماها بالزنا. الصغيرة، الصغيرة هي التي دون التسع، يعني التي لا يوطأ مثلها، وليس المراد بالصغيرة من دون البلوغ، لأن من دون البلوغ قد توطأ ويتصور منها الزنا. فالمراد بالصغيرة هنا من دون التسع كما ذكره في الإقناع وغيره. أو المجنونة، ولو كبيرة، ولو كبيرة، وذلك لأن المجنونة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا يلحقها العار كما يلحق التي يوطأ مثلها، والمجنونة كذلك لا يلحقها العار كما يلحق العاقلة. فلهذا لا يجب عليه حد القذف. يقول المؤلف: عذر ولا لعان. والتعذير في اللغة يطلق على عدة معان، منها النصرة كما في قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه، ومنها التأديب وهو المراد هنا، فمعنى عذر يعني أدب. والتعذير على المشهور من المذهب لا يتجاوز به 10 جلدات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق 10 أطواق إلا في حد من حدود الله. فعلى هذا يكون التعذير من 10 فأقل، نعم، من 10 فأقل. والصحيح أن التعذير كما يدل عليه اسمه ما يحصل به التأديب، سواء كان 10 جلدات أو 15 جلدة أو 20 جلدة أو أكثر، إلا أن التعذير إذا كان في مكان له حد فإنه لا يبلغ به الحد. فالتعذير على قذف الصغيرة والمجنونة لا يمكن أن يصل إلى 8 جلدة. لماذا؟ لأن حد القذف في الكبيرة العاقلة المحصنة 80، فلا يمكن أن يبلغ التعذير إلى غاية الحد. وهذا القول هو الراجح، أن التعذير ما يحصل به التأديب ولو زاد على 10 جلدات، إلا أنه إذا كان جنسه فيه حد فإنه لا يبلغ به الحد، لئلا نلحق ما دون الذي يوجب الحد بالذي يوجب الحد. وقول المؤلف: ولا لعان. ولا لعان يعني لا تلاعن بين الزوج والزوجة فيما إذا كانت صغيرة دون التسع أو كانت مجنونة، لأنه لا يصح اللعان منها. وقد سبق أنه يشترط في اللعان أن يكون الزوجان مكلفين بالغين عاقلين. فإن قذف صغيرة فوق التسع، يعني بلغت 9 فأكثر لكن لم تبلغ، فإنهم يقولون رحمهم الله يرجأ الأمر إلى أن تبلغ ثم تطالب بحقها، فإما أن تقر أو تنكر ويقيم عليها البينة أو يلعن، ولعانها في هذه الحال لا يصح لعدم التكليف، وإهدار حقها من اللعان وهي يمكن أن توطى ويحمى بها أيضا لا يمكن. فقالوا إذا قدر من دون البلوغ وقد بلغت سفعا فإنه يوقف الأمر إلى حتى تضع وتقال. ثم قال ومن شرطه من شرط إيش؟ من شرط اللعان، وكلمة من للتبعير فيدل على أن هناك شروطا أخر وهو كذلك. من شرط اللعان قذفها أي الزوجة، فهنا مصدر مضاف إلى مفعوله. وما هو فاعل؟ الزوج، الزوج يعني قذف الزوج إياه، هذا الأصل. قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبر أو دبر، نعم لا بد أن نصرح بالنطق بقذفها بالزنا، مثل أن يقول زنيت أو رأيتك تزنين أو يا زانية أو ما أشبه ذلك من ألفاظ القذف، لا بد من هذا. فإن أشار إشارة دون أن يتلفظ فإنه لا لعان، يعني يقول من شرط قذفها بالزنا لفظا لا بد أن يلفظ به. فيقول المؤلف فإن قال وطئت بشبهة فهذا ليس بقذف، وطئت بشبهة هو قذف، لأن هذا لا يحقها به عار. وهذا يمكن أن توطى بشبهة، نعم يمكن أن توطى بشبهة لأن تكون في محل رجل فيطأها يظنها زوجته، أو قال مكرهة أو مكرهة يعني وطئت مكرهة، أليس هذا بقذف؟ لأنه لا يلحقها العار. وإذا لم يكن ذلك قذفا فإنه لا لعان بينهما ولا حد عليه في هذا الحال. أو وطئت نائمة، وطئت نائمة أيضا هذا ليس بقذف، لأن النائم لا يلحقه إثم ولا لوم، وفعل النائم لا ينسب إليه. والدليل قوله تعالى في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هم يتقلبون لكن نسب الفعل إلى الله لأنهم لا يحسون به وليس وهم ليسوا مكلفين في هذه الحال. وكذلك ما أشرتم إليه من الحديث رفع القلم عن ثلاثة هو منهم النائم حتى يستيقظ، ها؟ لا ما الحق العاقل. كذلك إذا قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، وقال ما زنت ولا أتهمها بالزنا لكن هذا ليس مني، نحن يمكن أن تطف شبهة، يمكن أن تكون مطاف بشبهة، لكن هو تحرز بقوله لم تزني، وتحرز أن يقول إنها وطئت بشبهة، لأنه ما يدري هل وطئت بشبهة أو زنت، لكنه ما أراد أن يرميها بالزنا ولا أن يثبت أنها وطئت بشبهة، وقال ولكن قال ليس هذا الولد مني، فإنه لا لعان بينهما. ويكون الولد لمن؟ يكون الولد له، يكون الولد له حكما ولا يمكن ينتفي منه، لا يمكن أن ينتفي منه. طيب فإن تيقن أنه ليس منه، قال لا ليس هذا الولد مني لأني أنا غائب عنها ومستبرئها، تيقن أنه مو مني، نقول هو منك قط. ليش؟ قال لا إذا أراد أن ينتفي منه ماذا يقول؟ يقول لازم يقذفها بالزنا ثم يلاعن، هذا المذهب، لا بد أن يقذفها بالزنا ثم يلاعن. لكن هذا القول ضعيف جدا، ضعيف حتى أكثر أصحابه لا يخطرونه. والصواب أنه يصح أن يلاعن لنفي الولد، فيقول لم تزني ولا أتهمه بالزنا، لكن هذا الولد ليس منه، تلاعن عليه؟ قال نعم ألاعن على هذا، ألاعن على أن الولد ليس منه. أفهمتم الآن؟ هذا القول هو الراجح بل المتعين، لأن مثل هذه المسألة قد يبتلى بها الإنسان. وإلحاقنا إلحاقنا الولد بهذا الرجل وهو يقول ليس مني معناه سينسب إليه، ومعنى ذلك أن أبناءه يكونون إخوة ويجري التوارث بينه وبينه وبين إخوته وبين أولاده وبين هذا الرجل، والمسألة يتفرع عليها أحكام كثيرة، وهذا الرجل متيقن أنه ليس منه. كيف نقول لا بد أن تقول الزور ثم تلاعن؟ وش الزور؟ هذا يقضي بالزنا، وأنا ما نبقى في الزنا، ولا أستطيع أني أخفي ذمتي وألطف عرضها، ولكن هذا الولد ليس منه. ولهذا هذا القول من تصوره وتصور نتائجه عرف أنه قول ضعيف جدا بل باطل، وأن الصواب وقد الذي اختاره أكثر الأصحاب ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وإجماع المحققين أنه يجوز اللعان لنفي الولد، وهو الذي تشهد العقول بصحته. ولكن ها هنا مسألتان، المسألة الأولى إذا قلنا بصحة اللعان في الولد، هل يجوز أن ينفيه قبل أن يولد أو لا ينفيه أو لا ينفيه حتى يولد؟ هذه واحدة. ثانيا، هل يشترط أن تلاعن الزوجة فيما إذا كان اللعان في الولد أو يكتفى بلعان الزوج؟ هذان مثلتان وفيهما أيضا خلاف، وفيهما أيضا خلاف، انتبه للدرس عليه، فيهما أيضا خلاف. أما المسألة الأولى في المذهب لا يصح نفي الولد إلا بعد وضعه، ينتظر حتى يوضع ليشتر، لأنه يحتمل أن يكون ريحا وأنه ليس بحمل، فلا يرد عليه نفي حتى يوضع، لأنه هو الحال التي نتيقن فيها أنه ولد. والقول الثاني في المسألة أنه يصح اللعان الانتفاء من الولد قبل وضعه، وهذا هو الصواب لدلالة السنة عليه ولأنه هو مقتضى القياس. أما السنة فإن الولد الذي جاء في امرأة هلال بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاء فيه على وجه كذا فهو لفلان وعلى وجه كذا فهو لهلال، فدل هذا على أنه يمكن أن ينفع قبل الوضع، يمكن أن ينفع قبل الوضع. وعلى هذا فنقول أن الصواب جواز انتفاء الانتفاء منه قبل الوضع. وإذا قدرنا أنه ليس بولد فماذا يضيرنا؟ وش يكون إذا, إذا, إذا, إذا لم يكن ولدا؟ إذا لم يكن صار أحسن وأطيب، أو إذا كان ولدا ثم مات قبل أن يوضع فليتغير الحكم. أما المثل الثانية وهي أنه هل يكتفى بلعان الزوج وحده، فيقال الصحيح أنه يكتفى بذلك، لأن الله قال في اللعان ويدرأ عنها العذاب. وفي هذه الحال التي لاعن الزوج من أجل نفي الولد هل عليها عذاب؟ ما عليها عذاب. لماذا؟ لأنه ما قذف بالزنا حتى يكون عليها العذاب، فالذي لا بد فيه من اللعان بين الزوجين إذا كان قد قذفها بالزنا لأجل أن تبرئ نفسها. وأما رجل يقول ما زنت لكن هذا الولد ليس مني، فالصواب أنه لا بأس به، أنه يثبت انتفاء الولد بماذا؟ بمجرد لعان الزوج، فيقول أشهد بالله أن الولد الذي في بطنها كانت حاملا أو بعد وضعه أو هذا الولد بعد وضعه ليس مني، يقول ذلك أربع مرات، وفي الخامسة أن أعطى الله عليه إن كان من الكاذبين. شو يا محمد؟ إيه هذا مجرد تهمة، ما صرح بأنه ليس مني، بس تردد فيه وشك. الرجل ما قال هذا الولد ليس مني، إنما هو تردد لأجل اختلاف اللون. ما تلاعن أن جعل استلحاق هلال للولد قبل أن يوضع، ولهذا قال إنك إن أتت بها على كذا وإن أتت بها على كذا، ثم لما أتت به قال إنه لولا ما مضى من كتاب الله يعني لا أقمت الحد عليه. نعم، لا، علامات الحمل معروفة عند النساء، منها مثلا قطع الرحم قبل أن يعلم، لا قبل أن يوضع، قبل أن يوضع إيه ما في شك أنه قد وجد، لأنه ما حصل ذنب ثاني، ما حصل ذنب ثاني، ولا جاء على نعت المكروه، جاء مشابها للمتهم. لا لا لا، قال إن القذف حصل بعد ما حصل الفعل مباشرة أو بعد ما تبين الحمل، ما عندي عندي هذا. إنه ما هو لازم، ولهذا أحيانا يحتاج إلى دم لهذا الشخص الذي نزف دمه، يبحثون في عائلته كلهم ما يجد له مشابه، يحتاجون أن يأخذون من دم آخر. دمه على كل حال، هذا دمه على كل حال. ثم هذه قرينة، ما هي بينة، قرينة وليس بينة. وعلى حسب النظرية اللي يكون شيخ يمكن يعني تخيل نظري، بس فيه ممكن النظرية يكون خطأ، يعني هذه قرينة فقط ما يمكن نجم بها. قرينة قرينة، لا ولا يلزم بها، لأن أنا أسمع يعني ثبت عندي أنه أحيانا يكون الرجل محتاج إلى دم، يجدون كل اللي حوله ما يجدون له، ما يجد له مثيل، وفيه شيء نوع من الدم سموه ماله نظير للماثل جدا، قد يكون في هذا الشخص، قد يكون كل فصائل قبيلة مين من هذا النوع. نعم، قد توطى بشبهة من المخلص، يمكن توطى بشبهة يجي واحد مثلا يغطر أو مكره أو نائمة، نظر كل حال. ها؟ طيب مثلا تركها وإنك فيجب فينتبه، لكن العلماء قالوا في مثل هذه الحال يجب أن يلاعبنا في الولد، لأنه يقيم من ليس منه، ولا يحل له أن يلحق بنسبه من ليس منه. نعم، أي إيه؟ نعم، يتعين القول بصحة الانتفاع بدون رميها بالزنا، ما في شك هذا، حتى ما لو لم يكن في وسائل يعني واضح. ما يقبل قولها عليه، ما يقبل قولها عليه. نعم اي نعم، عجزنا ذلك لانه من باب التأكيد، اذ ان الشرع جاء باللعان في مقام القذف بالزنا اولا مثل ما ذكر الله عز وجل انه من اجل اقامه الحد على المرأة، ولهذا قال وادعوا عن هذا، والثاني ايضا من جهه الاولاد، لان الاولاد لهم شان، لهم شان. فنحن نقول هنا لا نعطيها الحكم الشرعي التام، فنقول تلاعن المراه ويلاعن الرجل، ولا نسلبه بعض الحكم، فيتبعض الحكم ونقول يلاعن الزوج ولا تلاعن المراه. ولو قيل في مثل هذا الحال انه يجوز ان نحكم بتبرؤ الزوج باليمين إن كان به قول فهو وجيه، لكن الذي عليه أهل العلم أنه لا بد من اللعن. نعم، المرأة لو مكنت أحد أن يضعها بالجبر فهي تامي. نعم، يقول مؤلف وش مؤلف أو قال ثم قال أو لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه، النافي رحمه الله أدخل مسألة في مسألة هنا، فإن قوله فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، هذه الصورة فيما إذا قاله بعد إبانتها، فيما إذا قاله بعد إبانتها يعني بعد أن أبانها ولدت، فقال هذا ليس من الولد، نعم ادعى بعد الإبانة. فشهدت امرأة ثقة بأنه ولد على فراشه، متى ولدته على فراشه؟ قبل أن يبينها، قبل أن يبينها، ولهذا فرضها في المقنع اللي هو أصل الشاف هذا، وكذلك في الإقناع والمنتهى فرضوها فيما إذا كان أبانا فاتت بولد فقال ليس هذا الولد مني، فجاءت امرأة ثقة قالت أشهد إن هذا الولد ولد على فراشه، يعني ولدته على فراش النوم اللي ينام عليه في الليل، ها؟ لا المعنى ولدت على فراشه وهي في حباله، وهي في حباله وهو على فراش النوم، حتى لو ولدته في المستشفى وهي في حباله تكون ولدته على فراشه ولا لا؟ أين؟ وقوله امرأة ثقة هذا ما مشى عليه المؤلف، وهي جادة المذهب في أن الأشياء التي لا يطلع عليها غالبا إلا النساء يكفي فيها شهادة امرأة واحدة، والولادة الغالب ما يطلع عليها إلا النساء فيكفي فيها شهادة امرأة واحدة. وأصل هذا قصة المرأة التي شهدت أنها أرضعت الرجل وزوجته فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفارقها، وقال له كيف وقد قيل. أخذ الفقهاء من ذلك أن كل شيء لا يطلع عليه إلا النساء غالبا فإنه يكتفى فيه بشهادة امرأة ثقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر شهادة هذه المرأة وهي واحدة. ولكن في النفس من هذا بعض الشيء، لأن طرد هذه المسألة في كل شيء قد يكون فيه نظر، فنقول ما ورد به الشرع في الاكتفاء بامرأة واحدة فالرضاء يكتفى فيه بامرأة واحدة، ولأن غير الرضاء لا يقاس عليه، لأن الرضاء يعني يحتاط به أكثر بخلاف غيره من الأمور. وإذا كانت الأمور التي لا يطلع عليها إلا الرجال لا بد فيها من شاهدين، رجلين أو رجل وامرأتين، فكيف بغيره؟ فكيف بالأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء؟ ولهذا القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين أنه ولد على فراشه، فإذا شهدوا أنه ولد على فراشه لحقه نسبه، ولو كان قد قال إن هذا الولد ليس منه، وذلك لأن المذهب لا لعان على نفي الولد حتى يقذفها بالزنا، فإذا قذفها ثبت اللعان. الله أعلم. ذبه الزوجة من شرط اللعان، إجراء اللعان أن تكذبه الزوجة، أي تقول إنه كاذب، فلو أقرت بأنها بما رماها به أقرت فإنه لا لعان، والسبب أنها أقرت، فإذا أقرت أقيم عليه الحد، إن كانت محصنة رجمت حتى تموت، وإن كانت غير محصنة فإنها تجلد 100 جلدة وتغرب عاما. نعم. الدليل على أنه من شرط الكذب والزوجة قوله تعالى ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات من الله إنه لمن الكاذبين، وهي إذا صدقت وأقرت بالزنا ما يدرأ عنها هذا، ما يدرأ عنها العذاب لأنها يثبت عليها الحد بإقرارها. قال وإذا تم، الضمير في قول التم يعود على اللعان، إذا تم اللعان الشهادات الخمس سابقة ثبت في ثبت على ذلك أو تفرع عنه عدة أمور. أولا سقط عنه الحد والتعزيز، عندكم الحد والتعزيز هذا؟ نعم. سقط عن الزوج الحد والتعزير، والواو هنا بمعنى أو، يعني أو التعزير. فالحد إن كانت الزوجة محصنة والتعزير إن كانت غير محصنة. فإذا كانت الزوجة بالغة عاقلة عفيفة، بالغة، إذا كانت الزوجة عاقلة عفيفة فإنه يثبت عليه حد القتل بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فإذا كانت حرة عاقلة عفيفة فإنه إذا قذفها يثبت عليه حد 80 جلدة، وإن لم تكن محصنة وجب عليه إيش؟ التعزير، بأن يعزره الإمام بما يردعه عن هذا العمل، حتى لو كان زوجها، ها؟ لو كان زوجها، نعم. هذا واحد يسقط الحد. ثانيا وثبتت الفرقة بينهما، هذا الأمر الثاني مما يترتب على اللعان، أن الفرقة تثبت بينهما فيفرق بينهما. وقول المؤلف ثبتت الفرقة ظاهره أنها لا تحتاج إلى تفريق الحاكم، يعني ما يحتاج أن الحاكم يقول فرقت بينكما، بل بمجرد اللعان تثبت الفرقة بين الزوج والزوجة، وهو كذلك. قال الثالث بتحريم مؤبد، هذا الأمر الرابع الثالث ما يترتب عليه اللعان، أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا لا تحرم له أبدا، لا بعد زوج ولا بدون زوج. نعم. وذلك لما ترى بينهما، أولا لأن هذا هو مقتضى الأدلة السابقة التي ذكرناها من قبل، أن الرسول فرق بينهما وحرمها عليه. ثانيا من الدليل النظري أن الأخوه كيف يمكن أن يلتئم شخصان أحدهما يقول إن الآخر زاني والثاني يقول إن الآخر قادح وكاذب، فلا تلتئم بينهما. وفي هذه الحال، في حال التحريم المؤبد، هل يكون محرما لها؟ لا. لماذا؟ مع أن التحريم مؤبد، لأن سبب التحريم هذا ليس من الأسباب المباحة، لأن الأسباب المباحة التي يثبت بها التحريم المؤبد تثبت المحرمية، وهي كم؟ ها؟ ثلاثة: النسب والمصاهرة والرضاء، النسب والمصاهرة والرضاء. وأما تحريم الملاعنة على الملاعن فهو تحريم مؤبد، لكنه ليس من أسباب، ليس بأسباب مباحة، ولهذا لا يكون محرما لها. طيب هل يكون محرما لبناتها؟ إذا كان من فين بناتها؟ لا، إذا كان من يكون محرما لبناتها إذا كان قد دخل بها، إذا كان قد دخل بها لأنها ضبع. ويكون محرما لأمهاتها؟ ها؟ نعم. ولو لم يدخل بها لأمهاتها، ولو لم يدخل بها، لأن أمهات الزوجة يحرمن على الزوج بمجرد العقد ويكون محارم له. من؟ أبدا ما يكون محرما لها. كيف ينظر إليها؟ ولا ينظر، لأن النظر ناجز من المحارم فقط، لا ينظر إليها ولا يسافر بها ولا يخلو بها، هي امرأة أجنبية كالمخلوق. الحكم الرابع مما يترتب على اللعان انتفاء الولد، انتفاء الولد، ولكن هل يشترط أن ينفيه أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقيل إن نفاه ثبت انتفاؤه، النفاء ثبت انتفاؤه، وإن لم ينفه فالولد له، إن لم ينفه فالولد له. واستدل هؤلاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، الولد للفراش، وهذا ولد على فراشه فيكون له. وقال بعض العلماء: بل ينتفي الولد بمجرد اللعان وإن لم ينفه، ويكون انتفاء الولد هنا تبعا للعان، كما أنه لا يحد حد القذف لمن رماها به، فكذلك بل يسقط حده تبعا، فكذلك الولد ينتفي تبعا. وهذا قول هو الصحيح. ولهذا الذين لعنوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تلحق أولادهم بهم، ما الحق النبي عليه الصلاة والسلام الأولاد بهم، بل صار يدعى الأولاد يدعون لأمهاتهم لا لآبائهم، عرفتم؟ فصارت الأحكام المترتبة على اللعان أربعة. الأول يا خالد حد أو التعزير عنه، لأن شهادته بمنزلة البينة، نعم، وهذا من جهة التعليل، لأن حين ما ذكرنا الأدلة والعلة، الدليل على سقوط الحد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد هلال بن أمية ولا عويمر، عويمر العجلان ما حدهم. وسقوط الحد والتعزير حتى عن الرجل الذي قذفت به، حتى عن الرجل الذي قذفت به، هذا حكم. الحكم الثاني أن تكذبه الزوجة، متأكد؟ تحريم المؤبد بينهما. الدليل أي نعم. طيب، والتعليل صح. الحكم الثالث أن فرق بينكما وهو المدح. الحكم الرابع عبد الرحمن يعني أن ينسب الولد إلى أبيه، نعم صح. كيف هذا؟ انتفاء الولد، انتفاء الولد عن أبيه ويكون لأمه، نعم. طيب، في هذه الحال إذا ألحق بأمه فقط فكيف ترثه أمه؟ هل ترثه ميراث أم أو ميراث أم وأب ويكون لها الفرض والباقي تعصيبا، أو يكون لها الفرض والباقي لأقرب عصبته؟ في خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول إنها ترثه ميراث أم، ميراث أم، والباقي إذا لم يكن له عصبة الولد هذا الباقي يكون لعصبتها هي، لعصبتها هي أقربهم إليها عصبا يكون لها له. وانتبه لأني قلت إذا لم يكن له عصبة، هل يتصور أن هذا الولد المنفي ما دام انتفى من جهة أبيه هل يتصور أن يكون له عصبة؟ لا لا، غير عصبة ما تتصور، لا يتصور أولاده بارك الله فيه أين أولاده يمكن يتزوج ويكون أولاد يمكن أن يتزوج ويكون له أولاد فيكون عصبة له يكون عصبة له. والصحيح أن الأم تكون ترثه إرث أم وعاصب لحديث تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقة ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن يؤيده المعنى لأن عصبتها لا يدلون إلا بها فكيف يكون المدلي أقوى من المدلى به. وعلى هذا فإذا مات هذا الولد المنفي إذا مات وليس له عصبة فنقول لأمه الثلث فرضا والباقي تأصيلا. وعلى القول الثاني وهو المذهب أنها لا ترثه إلا ميراث أم يكون لها الثلث فرضا والباقي لأولى رجل ذكر من عصبتها. فإذا كان لها أب وإخوة فالميراث للأب أبو الأم. وإذا كان لها جد وإخوة فالصحيح أن الميراث للجد. والقول الذين يورثون مع الإخوة مع الجد يكون على حسب قوله لكن الصحيح أن الجد بمنزلة الأب فيحسب الإخوة مطلقا. ابن مريم ينسب إلى أمه مريم يعني مرة ينسب إلى أمه هذا أيضا ينسب إلى أمه فلما نسب إلى أمه صارت أمه بمنزلة الذكر ولهذا قال الله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وعيسى وأيوب إلى أن قال وعيسى وأيوب من ذرية مع أنه ولد بنت وأولاد البنات على القول الراجح لا يدخلون في الذرية لكن إنما دخل عيسى في ذرية إبراهيم لعدم وجود أب له فهو ابن مريم. نعم. ثم قال فصل فيما يلحق من النسب. وهذا الفصل من أهم الفصول في هذا الباب وذلك أن الأصل فيما ولد على فراش الإنسان الأصل أنه ولده والشبه التي تعترض الإنسان في هذا الأمر يجب أن يلغيها وأن لا يلقي لها بالا لأن الشرف يحتاط للنسب احتياطا بالغا لأن عدم إلحاقه لأحد معناه أنه يضيع نسبه ويبقى معيرا منقوثا بين الناس ويحصل له من العقد النفسية والآلام ما لا يخفى. لهذا كان حرص الشارع كبيرا على إلحاق النسب. قال المؤلف من ولدت زوجته بمن أمكن أنه منه لاحقه. نعم هذه قاعدة هامة. من أمكن من ولدت زوجته ومعلوم أنه لا تكون زوجة إلا بعقد صحيح من أمكن أنه منه لحقه. من أمكن أنه منه فإنه يلحقه ويكون ولدا له. والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. وعلم من قوله من ولدت زوجته أنه لو ولدت أنثى غير زوجته مثل امرأة زنابها والعياذ بالله فولدت ولدا يلحقه للا ولدت ولد منه يقينا هل يلحقه أم لا؟ ها؟ واضح من ولد زوجته فلا يلحقه، لا يلحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للعاهر الحجر، العاهر الزاني. طيب إذا استلحقه ولم يدعه أحد، كان أبي ولدي وينسب إلي، يلحقه ولا لا؟ لا يلحقه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر، الحجر سائر الحجر الحصى هنا، يعني معناها ما له شيء اذا ادعى خل حصى وحطه باسم يفهمي. اذا حتى لو قال الزاني انا ابي الولد هذا انسبوه الي، ما ينتسب اليه، حتى لو تزوج المزنية بها فيما بعد، كما يجري عند بعض الناس إذا زنى بامرأة وحملت منه قالوا بنستر عليه نخليه يتزوجه ويستلحق الولد وتكون زوجته ويكون الولد ولده ويكون في هذا الستر على الجميع، فك مشاكل. نعم، لا تعير الأم ولا يعير الولد. نعم، المهم أن كلام المؤلف واضح إنه ما يمكن أن يلحق به إلا إذا كان من زوجته، من زوجته. أما إذا كان من امرأة أجنبية فإنه لا يلحق به ولو استلحقه. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا استلحقه ولم يدعي لأحد فإنه يلحق به، إذا استلحقه ولم يدعي لأحد فإنه يلحق به حفظا لنسب هذا الطفل، لئلا يضيع نسبه ولئلا يعير، مش ذنبه مسكين. فإذا استلحقه الزاني وقال أنا أريده لحقه، وإذا كان الإنسان في باب الإقرار بمشارك بالميراث كما مر علينا، إذا أقر بأن هذا وارثه أو أنه ابنه ولو ما علم، إنسان مجهول قال هذا ابني، فإنه سبق لنا أنه يلحق به، كل ذلك حفظ للأنساب. فهذا الرجل الذي ادعى الذي استلحق هذا الولد بدون أن يدعيه أحد يكون له، وهو مذهب إسحاق بن راهوية، واختاره بعض السلف أيضا، ذهب إليه بعض السلف أن الزاني إذا استلحق الولد الذي خلق من مائه فإنه يلحقه. قالوا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر جملة واحدة، جملتان متلازمتان، الولد للفراش والعاهر الحجر فيما إذا كان عندنا فراش وعاهر، فراش وعاهر. فلو زنى رجل بمزوجة وقال الولد لي نقول لا، ويدل لذلك سبب الحديث، فإن سبب الحديث هو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ادعى أن غلاما كان عهد به إليه رتبة، لأن رتبة فجر بوليدة لزمعة، زمعة أم أبو سودة بن زمعة، فاختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعه. أما سعد فقال يا رسول الله إن هذا ابن أخي عتبة عهد به إلي، يعني وصان عليه. وأما عبد بن زمعه فقال يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي، كيف يكون ولد عتبة؟ فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله انظر إلى شبه الولد، لما نظر إلى شبهه وجد أنه يشبه عتبة، رأى شبها بينا بعتبة، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال الولد لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، لكن قال لسودة واحتجبي منه يا سودة، العاهر الزاني، قال احتجب منه يا سودة، فأمر سودة بأن تحتجب منه وهو أخوها، وهو أخوها، حكم بأنه أخوها وقال احتجر منه. لماذا؟ قال بعض العلماء إن هذا من باب الاحتياط، إن هذا من باب الاحتياط، لأنه وجد عندنا أصل وظاهر. وش الأصل؟ الفراش، والظاهر الشبه البين بعصر. فلما اجتمع عندنا أصل وظاهر صار الاحتياط أن نحكم بالأصل وبالظاهر ونحتاط نعمل بهذا وبهذا. وقال بعض العلماء إن هذا من باب إعمال الدليلين، وأن هذا ليس حكما احتياطيا بل هو حكم واجب. وفرق بين الحكم الاحتياطي ما هو واجب، كلما قيل هذا احتياط هو مو واجب. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب، لكن القول الثاني أن هذا حكم أصلي وعمل فيه السببان وهما الأصل والظاهر، فيكون هذا الحكم ليس احتياطيا. لكنه يعكر على هذا